أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. يثبت دخول شهر رمضان برؤية الهلال أو إتمام شعبان 30 يوما إذا لم يرى الهلال. صدى التقوى بالرياض تقدم أحكام يكثر السؤال عنها، فالناس تكثر أسئلتهم في رمضان، وأسئلة الناس فيه لا تقتصر على أحكام الصيام بل تكثر في أحكام زكاة الأموال والفطر وقيام الليل وغير ذلك. الشيخ يوسف ابن عبد الله الأحمد يعرض هذه الأحكام بما يلبي حاجة الناس في أسئلتهم وفق السنة وبلغة سهلة. الحجامة، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ. الوسائل العلاجية، الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها إذا اجتنب ما يدخل المهبل من تحاميل أو غسول، المضمضة والغرغرة وبخاخ العلاج الموت، مداوات الجروح الغائرة والكحل في العين وإبرة الإنسولين. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. والشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوم فليطعم مكان كل يوم مسكينا. القيام، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. قيام الليل جماعة في رمضان مشروع ومستحب ويسمى بصلاة التراويح، والسنة أيضا أن يصلي المأموم مع الإمام إلى أن ينتهي الإمام من صلاته. وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فإن الأفضل أن يصلي 11 ركعة ويتأكد أن لا يزيد عن 13 ركعة، والزيادة على هذا العدد خلاف السنة. الفجر، الصلاة التقاويم الموجودة اختلاف كبير في وقت الفجر، ويصل الفرق بينها إلى قرابة نصف ساعة. يوزع بعض الناس أوراقا وبطاقات مكتوبا عليها إمساكية رمضان، ويوضع فيها وقت للإمساك غير وقت الأذان. بعض المؤذنين يحتاط للناس فيؤذن قبل الوقت، وهذا خطأ كبير. والصواب: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. الزكاة، يخص بعض الناس رمضان لإخراج الزكاة، ورمضان ليس له فضل في إخراج الزكاة حتى يعجلها إليه المزكي. سؤال: من له دين على آخر هل تجب عليه الزكاة؟ أحكام يكثر السؤال عنها في رمضان، محاضرة لفضيلة الشيخ يوسف ابن عبد الله الأحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فالناس تكثر أسئلتهم في مواسم العبادة وخصوصا رمضان، وأسئلة الناس فيه لا تقتصر على أحكام الصيام بل تكثر في أحكام زكاة الأموال والفطر وقيام الليل وغير ذلك، فأحببت عرض هذه الأحكام بما يلبي حاجة الناس في أسئلتهم وفق السنة وبلغة سهلة. أولا، مفطرات الصوم. الصوم هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. قال الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ومفطرات الصوم أنواع: الأول الأكل والشرب، وهو مفطر بالإجماع للآية السابقة. المفطر الثاني ما كان في معنى الأكل والشرب، وهو 3 أشياء: أولا القطرة في الأنف التي يعلم أنها تصل إلى الحلق، وهو مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، أخرجه مسلم من حديث لقيط رضي الله عنه. فالحديث يفهم أنه لو دخل الماء من الأنف إلى الجوف فقد أفطر. ثانيا مما يدخل في معنى الأكل والشرب المحاليل المغذية التي تصل إلى المعدة من طريق الفم أو الأنف، وكذا الإبر المغذية، فإنها تقوم مقام الأكل والشرب فتأخذ حكمها، ولذلك فإن المريض يبقى على المغذي أياما دون أكل أو شرب ولا يشعر بجوع وعطش. ثالثا مما يدخل في معنى الأكل والشرب حقن الدم في المريض، لأن الدم هو غاية الأكل والشرب فكان بمعنى. المفطر الثالث الجماع، وهو مفطر بالإجماع. ودليله حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: مالك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. فقال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل. قال: أين السائل؟ فقال: أنا. قال: خذها فتصدق به. فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. أخرجه البخاري ومسلم. المفطر الرابع إنزال المني باختياره بمباشرة أو استمناء ونحو ذلك، لأنه من الشهوة التي أمر الصائم أن يدعها، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلف فيه أطيب عند الله من ريح المسك. أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له. ومعلوم أن من فعل ذلك عامدا مختارا فقد أنفذ شهوته ولم يدعها. أما الاحتلام فليس مفطرا بالإجماع. المفطر الخامس التقيؤ عمدا، وهو مفطر بإجماع العلماء. أما من غلبه القيء فلا شيء عليه، لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقضي. أخرجه أصحاب السنن بسند صحيح. وقال النووي في المجموع وإسناد أبي داود وغيره فيه إسناد الصحيح، وقواه ابن تيمية في حقيقة الصيام، وصححه الألباني في تحقيقه بحقيقة الصيام. المفطر السادس خروج دم الحيض والنفاس، وهو مفطر بإجماع العلماء. فمتى وجد دم الحيض أو النفاس في آخر جزء من النهار فقد أفطرت، أو كانت حائضا فطهرت بعد طلوع الفجر لم ينعقد صومها، وتكون مفطرة ذلك اليوم ولا تمسك. ومن الأدلة على هذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد. ثانيا أمور ليست من المفطرات، وهي: أولا خروج الدم من الإنسان غير دم الحيض والنفاس، كالتبرع بالدم أو إخراجه للتحليل أو خروجه بسبب رعاف أو جرح أو بالاستحاضة وغير ذلك، فهذا كله ليس من المفطرات، لأن الأصل في الأشياء أنها غير مفطرة إلا إذا دل الدليل على كونها مفطرة ولا دليل. أما قياس خروج الدم للتبرع والتحليل وما شابه ذلك على الحجامة فغير مسلم لأمرين: الأول أن الفطر بالحجامة أمر تعبدي محض لا يعقل معناه على التفصيل، وما كان كذلك فإنه لا يجري فيه القياس، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. أخرجه أبو داود وغيره من حديث ثوبان رضي الله عنه، وصححه جمع من الأئمة منهم الإمام أحمد والبخاري. فمما يؤكد أن العلة تعبدية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل الحجامة مفطرة للحاجم أيضا، والدم لا يدخل إلى جوف الحاجم، ولذلك فإن من يرى التبرع بالدم مفطرا فإنه يجعل الفطر مختصا بالمتبرع دون الطبيب أو الممرض الذي يقوم بسحب الدم. وما ذكره بعض أهل العلم في علة الفطر في الحجامة على الحاجم والمحجوم فهي محاولة لمعرفة الحكمة في ذلك، ولا نستطيع الجزم بما ذكروه لعدم الدليل. ثانيا أن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو صائم، أخرجه البخاري. والدليل على كونه ناسخا حديثان: الأول حديث أنس رضي الله عنه قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد في الحجامة للصائم. وكان أنس يحتجم وهو صائم، أخرجه الدارقطني وصححه، وقره البيهقي في السنن الكبرى، وصححه النووي. الحديث الثاني حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في القبلة للصائم والحجامة، أخرجه الطبراني والدارقطني. وقال ابن حزم إسناده صحيح، وصححه من المعاصرين الألباني رحمه الله. والرخصة لا تكون إلا بعد العزيمة كما قال ابن حزم في المحلى. والقاعدة أنه إذا وجد حديثان متعارضان ولم يمكن الجمع بينهما لم يجوز إعمال قواعد الترجيح بين الأدلة المتعارضة إلا إذا جهل التاريخ. وهنا قد علمنا المتقدم من المتأخر، فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم، كيف وحديث أنس وأبي سعيد صريحان في نسخ الفطر بالحجامة. ثانيا، من الأمور غير المفطرة كثير من الوسائل العلاجية، وقد صدر فيها قرار من مجمع الفقه الإسلامي بجدة في دورته العاشرة، وأنقل هنا أكثر هذا القرار. قرر مجلس مجمع الفقه الإسلامي ما يلي: أولا، الأمور الآتية لا تعتبر من المفطرات: واحد، قطرة العين أو قطرة الأذن أو غسول الأذن أو قطرة الأنف أو بخاخ الأنف إذا اجتنب ما نفذ إلى الحلق. اثنان، الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق. ثلاثة، ما يدخل المهبل من تحاميل أو غسول أو منظار. أربعة، إدخال المنظار أو اللولب ونحوهما إلى الرحم. خمسة، ما يدخل الإحليل أي مجرى البول الظاهر للذكر والأنثى أو منظار أو دواء أو محلول لغسل المثانة. ستة، حفر السن أو قلع الضرس أو تنظيف الأسنان أو السواك وفرشاة الأسنان إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق. سبعة، المضمضة والغرغرة وبخاخ العلاج الموضعي للفم إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق. ثمانية، غاز الأكسجين. تسعة، غازات التخدير ما لم يعطى المريض سوائل مغذية. عشرة، ما يدخل الجسم امتصاصا من الجلد كالدهونات والمراهم واللصقات العلاجية الجلدية المحملة بالمواد الدوائية أو الكيميائية. 11، إدخال أنبوب دقيق في الشرايين لتصوير أو علاج أوعية القلب أو غيره من الأعضاء. 12، إدخال منظار من خلال جدار البطن فحص الأحشاء أو إجراء عملية جراحية عليها. 13، أخذ عينات من الكبد أو غيره من الأعضاء ما لم تكن مصحوبة بإعطاء محاليل. 14، دخول أي أداة أو مواد علاجية إلى الدماغ أو النخاع الشوكي. فكل ما سبق ليس من المفطرات. ثانيا، ينبغي على الطبيب المسلم نصح المريض بتأجيل ما لا يضر تأجيله إلى ما بعد الإفطار من صور المعالجات المذكورة فيما سبق. انتهى قرار المجمع الفقهي. والدليل على أن ما سبق ليس من المفطرات أنها ليست أكلا ولا شربا ولا في معناهما، والأصل عدم كون الشيء مفطرا إلا إذا دل الدليل على اعتباره مفطرا ولا دليل. ويلحق بما مضى وبنفس التعليل مداواة الجروح الغائرة والكحل في العين وإبرة الإنسولين. ثالثا، من أفطر ناسيا أو مخطئا، ومثال الخطأ من ظن أن الفجر لم يطلع فأكل وهو طالع، أو ظن أن الشمس قد غربت فأكل وهي لم تغرب، فصومه صحيح ولا شيء عليه على القول الراجح من أقوال العلماء. والدليل على ذلك حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس، أخرجه البخاري. قال شيخ الإسلام تيمي في كتابه حقيقة الصيام: فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو أمرهم بالقضاء لشاع ذلك ولنقل ذلك كما نقل فطرهم، فلما لم ينقل ذلك دل على أنه لم يأمر به. انتهى كلام شيخ الإسلام تيمي. ودليل الناس حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق عليه. رابعا، إذا أذن المؤذن للفجر وهو يشرب الماء فلا يضع الإناء حتى يقضي حاجته. والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، أخرجه أبو داود وأحمد وسنده صحيح، وأخرجه أحمد من طريق أخرى صحيحة وزاد فيه: وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر. خامسا، مسائل القضاء. المسألة الأولى: الحائض والنفساء يجب عليهما القضاء بالإجماع. فعن معاذة رحمه الله قالت: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، أخرجه الشيخان واللفظ لمسلم. المسألة الثانية: المسافر يجوز له الفطر ولو لم يكن عليه مشقة بالصيام، ويجب عليه القضاء إذا أفطر، لقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. أخرجه مسلم. المسألة الثالثة: من أفطر في رمضان بغير عذر فهو آثم إثما عظيما، وعليه التوبة إلى الله، ويجب عليه قضاء ما أفطر، على القول الراجح وهو قول الجمهور. والدليل على وجوب القضاء عليه حديثان. الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقضي. حديث صحيح، أخرجه أبو داود وغيره كما سبق. الثاني قوله عليه الصلاة والسلام للمجامع في نهار رمضان بعد أن ذكر له الكفارة: وصم يوما واستغفر الله، وفي رواية: وصم يوما مكانه. أخرجه مالك وأبو داود وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقال النووي في المجموع: إسناد رواية أبي داود هذه جيدة. وقال النووي في المجموع: إسناد رواية أبي داود هذه جيد. وصحه من المعاصرين أحمد شاكر في شرح المسند، والألباني في الإرواء، رحمهم الله جميعا. المسألة الرابعة: إذا كان الفطر متعمدا بالجماع فيجب مع القضاء الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، وقد سبق ذكره في المفطر الثالث. المسألة الخامسة: المريض الذي يشق عليه الصوم بسبب المرض أو يحتاج إلى تناول علاج، فإنه يجوز له أن يفطر، بل قد يجب إذا ترتب على صيامه إلحاق ضرر به، ويقضي ما أفطر، لقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. أما الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو ولديهما جاز لهما الفطر، واختلف العلماء في حكم قضائهما على ثلاثة أقوال. القول الأول أنهما يقضيان ما أفطرتا فقط. الثاني وجوب الإطعام فقط عن كل يوم مسكينة ولا قضاء عليها، وقد ثبت صريحا عن ابن عباس وابن عمر موقوفا عليهما. والقول الثالث التفصيل، إن خافتا على نفسيهما أو خافتا على نفسيهما ولديهما وجب عليها القضاء فقط، وإن خافتا على ولديهما فقط قضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا. والحبلى والمرضع إذا خافتا، قال أبو داود، يعني على أولادهما، أفطرتا وأطعمتا. أخرج أبو داود وغيره بسند صحيح. والاستدلال بهذا الحديث محل نظر، لأنه ليس صريحا على هذا القول، وإنما هو فهم من أبي داود كما ذكره في سننه، وجرى كثير من فقهاء الحنابلة نقل النص ظنا منهم أن هذا التفصيل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس الأمر كذلك، إضافة إلى أن الحديث يدل على أن هذا الحكم منسوخ في قوله كانت رخصة. والراجح الأول أن الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو ولديهما فإنهما يقضيان فقط في كلا الحالين، لأنهما مريضتان، أو في حكم المريض أخذا بظاهر الآية، وهو نص محكم، وهو قوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فيكون مقدما على الآثار. المسألة السادسة في مسائل القضاء: العاجز عن الصيام. والعجز نوعان: النوع الأول عجز مؤقت، وهو الذي يرجى ذهابه، كمن أصيب بمرض لا يستطيع معه الصيام لمدة سنتين أو ثلاث أو أربع، وبعد ذلك يغلب على الظن شفاؤه وقدرته على الصيام، وهذا الذي يسميه الفقهاء بالمريض الذي يرجى برؤه، فهذا لا يجب عليه الصيام، ويجب عليه القضاء إذا شفي من مرضه، ولو كان ذلك بعد عدة سنوات فحكمه حكم المريض. النوع الثاني عجز دائم، وهو الذي لا يرجى ذهابه، كالشيخ الكبير والمريض مرضا لا يرجى برؤه، كمن يحتاج إلى أخذ علاج في النهار طيلة حياته، فهذا لا يجب عليه الصوم ولا يستطيع القضاء، وإنما يجب عليه أن يطعم مكان كل يوم مسكينا. فعن عطاء رحمه الله سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال ابن عباس: ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعما مكان كل يوم مسكينا. أخرجه البخاري. المسألة السابعة: الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة إذا بلغ الهذيان وعدم التمييز لا يجب عليهما الصيام ولا الإطعام لسقوط التكليف. وبهذا ننتهي من مسائل القضاء. سادساً، أحكام متفرقة. أولاً، يحرم صيام آخر يوم أو يومين من شعبان إلا يوافق يوماً كان من عادته صيامه كالاثنين والخميس، فيجوز لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم، أخرجه البخاري ومسلم. ثانياً، يثبت دخول شهر رمضان برؤية الهلال أو إتمام شعبان 30 يوما إذا لم يرى الهلال، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأتموا عدة شعبان 30، متفق عليه من حديث أبي هريرة. ويكفي في ثبوت الرؤية خبر واحد من المسلمين وهو مذهب الشافعية والحنابلة، وقول ابن حزم وابن تيمية وابن القيم لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه، أخرجه أبو داود والحاكم وصححه وافقه الذهبي وصححه ابن حزم والنووي وغيرهم. ثالثا، يحرم على القول الراجح صوم يوم الشك، ويوم الشك هو يوم 30 من شعبان إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر، فيحرم صومه لصريح حديث أبي هريرة السابق ولقول عمار رضي الله عنه: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، حديث صحيح خرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم وصله أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم. رابعا، من شروط صحة صوم رمضان النية من الليل لكل يوم، لحديث حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، خرجه أصحاب السنن وغيرهم أصحاب ابن حبان وابن خزيمة والحاكم وافقه الذهبي وصححه النووي. فهذا الحديث نص صريح في اشتراط النية لكل ليلة، وينبغي على المؤمن أن يحذر من الوسواس، من وسواس الشيطان في النية، فإن النية لا تحتاج إلى تكلف، فمتى خطر بقلبه أنه صائم غدا فقد نوى. فالنية أمرها يسير ولا تحتاج إلى عزلة ذهنية يجري فيها النية بقلبه، بل هذا تكلف مذموم. أما التلفظ بالنية فهو بدعة، لأن الأصل في العبادات التوقيف، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأحد من أصحابه أنه تلفظ بالنية. سادسا، سنن الصيام. السنة الأولى وهي أهم السنن وآكدها طعام السحور، لحديث أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: تسحروا فإن في السحور بركة، أخرجه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، أخرجه مسلم من حديث عمرو بن العاص. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: نعم سحور المؤمن التمر، أخرجه أبو داود بسند جيد. السنة الثانية تأخير السحور إلى قرب الفجر، لحديث أنس رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم قام إلى الصلاة، قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية، أخرجه البخاري. السنة الثالثة تعجيل الفطر، لحديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، أخرجه البخاري ومسلم. السنة الرابعة أن يفطر على رطب، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم يكن فعلى ماء، لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء، أخرجه أبو داود والترمذي والدارقطني وحسنه الترمذي، وقال الدارقطني إسناده صحيح وصححه النووي. السنة الخامسة أن يقول لمن سابه أو شاتمه: إني امرؤ صائم، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الصيام جنة، فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل: إني صائم إني صائم، أخرجه البخاري ومسلم. سابعا، قيام رمضان وفيه فوائد. الفائدة الأولى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. فهذا الفضل مشروط بقيام جميع ليالي رمضان، فحري بالمؤمن ألا يترك ليلة من رمضان دون قيام. الفائدة الثانية أن قيام الليل جماعة في رمضان مشروع ومستحب، ويسمى بصلاة التراويح. والسنة أيضا أن يصلي المأموم مع الإمام إلى أن ينتهي الإمام من صلاته حتى ينال فضل قيام ليلة. والدليل حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رمضان فلم يقم بنا شيئا من الشهر حتى بقي 7، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، فلما كانت السادسة لم يقم بنا، فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل. فقلت: يا رسول الله، لو نفلتنا قيام هذه الليلة؟ فقال: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة. قال: فلما كانت الرابعة لم يقم، فلما كانت الثالثة جمع أهله ونساءه والناس فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. قال: قلت: وما الفلاح؟ قال: السحور. ثم لم يقم بقية الشهر. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي بسند صحيح. وفي عهد عمر رضي الله عنه رأى الناس أوزاعا في المسجد متفرقين فجمعهم على أبي رضي الله عنه. فأنا عبد الرحمن بن عبد القاري رحمه الله أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط. فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم. قال عمر: نعمة البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يريد آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله. أخرجه البخاري. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه أيضا طول القيام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قام مرة حتى ذهب ثلث الليل، ومرة حتى ذهب نصف الليل، ومرة حتى ذهب أكثر الليل. الفائدة الثالثة: السنة في عدد ركعات قيام الليل في رمضان وغيره، ما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سئلت: كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان؟ قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. أخرجه البخاري ومسلم. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه زاد في القيام عن 11، فصلى 13 ركعة، كما في حديث ابن عباس وحديث زيد بن خالد الجهني، وهما في صحيح مسلم، وأترك ذكرهما مراعاة للاختصار. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قام ب9 ركعات وقام ب7، ولكن الأكثر هو 11 ركعة، وربما صلى 13 ركعة، ولكنه لم يثبت أنه صلى أكثر من ذلك. وعليه فإن الأفضل أن يصلي 11 ركعة ويتأكد أن لا يزيد عن 13 ركعة، والزيادة على هذا العدد خلاف السنة، وإن كان جائزا بظاهر حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يخطب، فقال: كيف صلاة الليل؟ فقال: مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة توتر لك ما قد صليت. أخرجه البخاري ومسلم. وقد استدل القائلون بمشروعية 20 ركعة في التراويح بفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد اختلفت الروايات في هذه المسألة عن عمر رضي الله عنه، هل أمر أبي بن كعب رضي الله عنه أن يصلي بهم 21 ركعة أو 11 ركعة أو 23 ركعة؟ 3 روايات. والأصح من حيث الإسناد أنه أمر أبي أن يصلي بهم 11 ركعة، خلافاً للمشهور بين الناس. فعن السائب بن يزيد أنه قال: أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوما للناس ب11 ركعة. قال: وقد كان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. أخرجه مالك عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد به، وهذا الإسناد في غاية الصحة، فالإمام مالك معروف، ومحمد بن يوسف شيخ مالك، وقال عنه ابن حجر: ثقة ثبت. وقد تابع مالكا على 11 ركعة جمع من الحفاظ عن محمد بن يوسف، وخالفهم محمد بن إسحاق فقال: 13 ركعة. الرواية الثانية من طريق يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال: كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شهر رمضان ب20 ركعة. قال: وكانوا يقرؤون بالمئين، وكانوا يتوكؤون على عصيهم في عهد عثمان رضي الله عنه من شدة القيام. أخرجه البيهقي في السنن الكبرى وإسناده صحيح. وقال النووي: رواه البيهقي وغيره بالإسناد الصحيح. وذكر الألباني أن ظاهر إسناده صحة، ثم ضعفه بأن رواية محمد ابن يوسف أرجح لأنه أوثق، والأقرب أنه لا تعارض بين الروايتين، لأن الأولى نقلت أمر عمر لأبي، والثانية وصفت فعل الناس على عهد عمر، فلا تعارض بينهما. فإذا لم يكن بينهما تعارض فلا حاجة للترجيح بين الروايات. وقد أطلت شيئا قليلا في تحقيق هذه المسألة لأهميتها وكثرة الكلام والخلاف حولها. ثامنا، مسائل متعلقة بطلوع الفجر. المسألة الأولى، يوزع بعض الناس أوراقا وبطاقات مكتوبا عليها إمساكية رمضان، ويوضع فيها وقت للإمساك غير وقت الأذان، فيكون وقت الإمساك يسبق الأذان بخمس أو عشر دقائق، وهذا العمل بدعة لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه، بل فعله عليه الصلاة والسلام على خلاف ذلك، كما في حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، ثم قال: وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت، أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية قال ابن عمر: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا، أخرجه مسلم. المسألة الثانية، بعض المؤذنين يحتاط للناس فيؤذن قبل الوقت، وهذا خطأ كبير، والصواب أن يؤذن عند دخول الوقت كما سبق في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وربما سمعته امرأة قامت تصلي الفجر والصلاة قبل الوقت لا تجزئ بالإجماع. المسألة الثالثة، كثير من المساجد تقدم الإقامة لصلاة الفجر في رمضان، وأقل الأحوال أن يقال إن الأحوط للدين أن لا تقام الصلاة إلا بعد مضي ثلث ساعة حتى نجزم بطلوع الفجر. وسبب هذا الاحتياط أن بين التقاويم الموجودة اختلاف كبير في وقت الفجر، ويصل الفرق بينها إلى قرابة نصف ساعة، أما بقية الأوقات فهي مقاربة جدا، وتقويم أم القرى من التقاويم المبكرة. وقد رأى كثير من طلاب العلم أن تقويم أم القرى في طلوع الفجر يسبق الوقت، والجدل في هذه المسألة قائم من أكثر من 20 سنة، وقد خرج كثير من أهل العلم وطلاب العلم مراقبة طلوع الفجر، وقد تبين لأكثرهم أن تقويم أم القرى يسبق الوقت، وتقويم أسنى هو الأدق، وهو يتأخر عن تقويم أم القرى 18 دقيقة تقريبا. وقد خرجت لأرقب الفجر مرتين، الأولى قريبا من الأحساء، والثانية قريبا من مدينة المجمع، ولم يتبين الفجر في الأولى إلا بعد 16 دقيقة من تقويم القرى، ولم يتبين في الثانية إلا بعد 17 دقيقة من تقويم القرى. وقد شكل من قبل مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لجنة كبرى تضم مجموعة من الشرعيين والفلكيين وأهل الخبرة من كبار السن، وقد علمت من أحد المشايخ فيهم بأن اللجنة مجمعة على تقديم تقويم أم القرى في وقت الفجر، ولكن اللجنة لم تنتهي بعد من إتمام برنامجها حتى يتم تعديل التقويم. تاسعا، زكاة الأوراق النقدية، وفيه مسائل. الأولى، تجب الزكاة في الأوراق النقدية إلحاقا لها بالذهب والفضة، وعلى هذا عامة العلماء المعاصرين. المسألة الثانية، لا تجب الزكاة في الأوراق النقدية إلا بشروط منها بلوغ النصاب ومضي الحول. أما الشرط الأول فإن نصاب الأوراق النقدية ملحق بأقل نصابين وهو الفضة، ونصاب الفضة ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وليس فيما دون 5 أواق صدقة، متفق عليه. فنصاب الفضة 5 أواق، والأوقية تساوي 40 درهما، وخمس الأواق تساوي 200 درهم، وهي تساوي بالوزن الحديث بالجرامات 590 جراما، وممن قدره بهذا فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. وهناك دراسة أخرى للدكتور عبد الله الطيار وفقه الله في كتابه الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة، وخرج بأن نصاب الفضة يساوي 460 جراما. فتجب الزكاة في الأوراق النقدية إذا بلغت قيمة نصاب الفضة، وقيمة جرام الفضة أثناء كتابة هذه المسألة 97 هللة سعودية، وعليه فالنصاب بالريالات السعودية 572 ريالا، وعلى تقدير الدكتور عبد الله الطيار يكون نصاب الزكاة بالريالات 446 ريالا. الشرط الثاني مضي الحول، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول، وقد رواه عدد من الصحابة، وصحه النووي وقواه ابن حجر، وصحه من المعاصرين الألباني. ويستثنى من هذا الشرط 3 أشياء: أولا الخارج من الأرض فإن زكاته وقت حصاده، ثانيا نتاج سائمة بهيمة الأنعام فإن حولها حول أصلها، ثالثا ربح عروض التجارة فحولها حول أصلها أيضا. زكاة الرواتب الشهرية للموظفين، وهذا مما يسأل عنه الناس كثيرا عن كيفية زكاة الرواتب، والجواب أن زكاتها تكون بإحدى طريقتين: الأولى أن يزكي راتب كل شهر بعد مضي سنة من استلامه، ومثاله راتب شهر صفر 4000 ريال مثلا، وفي شهر صفر من السنة التي بعدها بقي معه 1000 ريال من ذلك الراتب، فيخرج حينئذ زكاة هذا المبلغ الذي حال عليه الحول، ومقدار زكاته 25 ريالا، وهكذا الحال في بقية الرواتب. الطريقة الثانية وهي الطريقة السهلة في زكاة الرواتب، وهي أن يحدد شهرا أو يوما في السنة فيزكي ما حال عليه الحول وما لم يحل عليه الحول، وتكون زكاته لما لم يحل عليه الحول من قبيل تعجيل الزكاة وهو جائز. فالطريقة الأولى هي الحد الواجب، ولكنها تصعب على كثير من الناس لأنها تحتاج إلى عملية حسابية دقيقة ومتابعة. والثانية أسهل، وهو فعل أكثر الناس اليوم، ولكنه قد يخرج أكثر من المقدار الواجب عليه، لأنه قد يزكي مالا قد يصرفه قبل أن يحول عليه الحول، وله أجر صدقة التطوع لما زاد عن المقدار الواجب. المسألة الثالثة: مقدار الزكاة في الأوراق النقدية والذهب والفضة 1/4 العشر، أي 2.5%، لحديث أنس أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، إلى أن قال: وفي الرقة 1/4 العشر، فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها شيء إلا يشاء ربها، أخرجه البخاري. ويمكن التوصل إلى مقدار الزكاة من خلال العملية الحسابية الآتية: المبلغ تقسيم 40 يساوي مقدار الزكاة. وهنا تنبيهات: التنبيه الأول، يخص بعض الناس رمضان لإخراج الزكاة، ورمضان ليس له فضل في إخراج الزكاة حتى يعجلها إليه المزكي، ولكن الناس ربطوا الزكاة برمضان حتى لا ينسوها، فإذا كان الأمر كذلك فلا حرج إن شاء الله تعالى. التنبيه الثاني، بعض الشباب والفتيات من طلاب المرحلة الثانوية والمتوسطة وغيرهم لا يخرجون زكاة أموالهم مع أنه بلغ نصابا وحال عليه الحول بسبب الغفلة، أي تركهم بسبب الغفلة أو بسبب الجهل بمقدار النصاب، أو ظنا منه أن الزكاة لا تجب إلا على الآباء والكبار أو على الأغنياء، أما الطلاب والصغار فلا تجب عليهم، أو يقول: أنا أجمع هذا المبلغ لشراء جهاز معين وليس للتجارة. والصواب أن الأوراق النقدية تجب فيها الزكاة على جميع الأحوال إذا كانت مملوكة ملكا تاما وبلغت نصابا وحال عليه الحول. التنبيه الثالث، الراجح من قولي العلماء وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون. قال ابن حزم: المحفوظ عن الصحابة رضي الله عنهم إيجاب الزكاة في مال اليتيم. وقال ابن تيمية رحمه الله: وأما مالك والشافعي فاتفق على أنه لا يشترط لها التكليف لما في ذلك من الآثار الكثيرة عن الصحابة، انتهى كلام ابن تيمية. وقد رويت آثار كثيرة عن الصحابة في وجوب الزكاة في مال اليتيم، ومما وقفت على ثبوته من الآثار أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة، أخرجه عبد الله في مسائله عن أبيه والدارقطني والبيهقي، وقال البيهقي: هذا إسناد صحيح وله شواهد عن عمر رضي الله عنه. وعن الزبير أنه سمع من جابر بن عبد الله يقول في من يلي مال اليتيم، قال جابر: يعطي زكاته، أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح. وعن القاسم بن محمد رحمه الله قال: كنا يتامى في حجر عائشة رضي الله عنها، فكانت تزكي أموالنا ثم دفعته مقارضة، أي مضاربة، فبورك لنا فيه، أخرجه مالك وعبد الرزاق بسند صحيح، وغير ذلك أيضا من الآثار. عاشرا، زكاة الحلي من الذهب والفضة. اختلف العلماء في هذه المسألة والخلاف فيها قوي، ولعل الأقرب إلى الدليل هو وجوب الزكاة في الذهب المعد للاستعمال، وقد صدر في ذلك فتوى من سماحة الشيخ عبد العزيز باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمهما الله. ومن الأدلة على وجوب الزكاة في الحلي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن امرأة من أهل اليمن آتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبنت لها في يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله عز وجل بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قال: فخلعتهما فألقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: هما لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أخرجه أبو داود والترمذي بسند حسن. ونصاب الذهب 20 دينارا أو مثقالا، والمثقال مقدار من الوزن ثم غلب إطلاقه على الدينار كما ذكره البعلي في كتابه المطلع على أبواب المقنع. وعليه فالمثقال من الذهب هو الدينار، وهو يساوي بالوزن الحديث بالجرامات 85 جراما كما قدره فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. وهناك دراسة أخرى للدكتور عبد الله الطيار وفقه الله في كتابه الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة، وخرج بأن نصاب الذهب 70 جراما. دليل تحديد نصاب الذهب حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه: فإذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء، يعني في الذهب، حتى يكون لك 20 دينارا، فإذا كان لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها 0.5 دينار، فما زاد فبحساب ذلك. قال: فلا أدري أعلي يقول فبحساب ذلك أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أخرجه أبو داود بسند جيد، وحسنه ابن حجر. 11. زكاة عروض التجارة. ومن أدلة وجوب الزكاة فيها أثر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ليس في شيء من العروض زكاة إلا للتجارة. أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح. وعنه أيضا أنه قال: ما كان من مال في رقيق أو دواب أو في بز للتجارة فإن فيه الزكاة في كل عام. أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح. وعروض التجارة هي كل ما أعد للبيع والتجارة في العقار أو السيارات أو قطع الغيار أو المواد الغذائية أو بهيمة الأنعام أو غير ذلك. وبعض الناس ليس له نوع معين من التجارة فيبدأ بالعقار وينتقل إلى السيارات ثم إلى المواد الغذائية وهكذا، فكل هذا تجب فيه الزكاة، والحول يبدأ من بداية قيامه بالتجارة، وما زاد ونمى أثناء الحول فحوله حول أصله، فيبدأ مثلا في أول السنة بعروض قيمتها 100,000 وينتهي الحول بعروض قيمتها 100,000، فتجب الزكاة في نهاية الحول في جميع العروض. وهذا مثال للتوضيح. من عنده محل لبيع المواد الغذائية أو لبيع أجهزة أو صيدلية فتجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول، فيحسب المعروض للبيع كله بقيمة عند إخراج الزكاة وليس بقيمة شرائه لها. أما إذا كان المعروض للبيع ليس ملك لصاحب المحل وإنما هو وكيل أو أجير في بيعه وهو المسمى بين أصحاب المحلات على التصريف فلا يحسب من عروض تجارة. وغير المعد للبيع لا يحسب أيضا كأثاث المحل والهاتف والثلاجات وسيارات الشحن والتحميل، فهذا لا تجب فيه الزكاة، فيحسب التاجر ما عنده في الرصيد وقيمة المعد للبيع فيخرج زكاتها جميعا 1/4 2.5%، ويمكن الوصول إلى 1/4 كما سبق بالعملية الحسابية، المبلغ الذي وجبت فيه الزكاة تقسيم 40 يساوي المقدار الواجب إخراجه. وزكاة العروض لا تكون من العروض نفسه وإنما تكون بإخراج قيمتها لأن المقصود منها هو القيمة. 12. زكاة الحبوب والثمار. تجب الزكاة في الحبوب والثمار إذا توافر فيها 5 شروط. الشرط الأول أن يكون من الحبوب والثمار، وهذا يخرج ما عداهما كالخس والجرجير والكرات والبرسيم وهو طعام الدواب. ومثال الثمار التمر والزبيب، ومثال الحبوب القمح والشعير والأرز. والدليل على هذا الشرط حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ 5 أوسق. أخرجه مسلم. والتمر من الثمر. الشرط الثاني الكيل، أي أن هذا الثمر أو الحب إنما يعرف مقداره من أجل البيع أو غيره بالكيل لا بالوزن أو العد، فيخرج ما لا يكال كالبطيخ والبرتقال والتفاح والموز. والدليل عليه حديث أبي سعيد الخدري السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ 5 أوسق. الحديث أخرجه مسلم. والوسق كيل، وما لا يعرف بالوسق لا تجب فيه الزكاة. الشرط الثالث الادخار، أي أنه يمكن ادخاره لبقية العام ليكون قوتا لأهله كالتمر والقمح، ويخرج بشرط الادخار كل حب أو ثمر لا يدخر كالبطيخ والبرتقال والتفاح والخوخ والخيار والطماط، فلا تجب فيها الزكاة. والدليل على شرط الادخار أولا أن الأصناف التي نص عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي مما يدخر. ثانيا كان في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم خضروات ولم ينص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على زكاتها كما نص على غيرها. ثالثا أن الأصل عدم الوجوب، فإذا كان الأمر محتملا استصحبنا الأصل هنا وهو عدم الوجوب. رابعا ظاهر حديث أبي موسى ومعاذ بن جبل حينما بعثهما النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، لا تأخذ الصدقة، وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه، وافقه الذهبي وأخرجه البيهقي وقال رواته ثقات وهو متصل، وللحديث شواهد يتقوى بها، وصححه الألباني كما في الإرواء. الشرط الرابع أن يبلغ 5 أوسق، لحديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ 5 أوسق، أخرجه مسلم. والوسق 60 صاعا، فيكون المجموع 300 صاع، والصاع النبوي يساوي 3280 ملليلتر، 3 لترات و280 ملليلتر تقريبا. وقد عدلت الصاع من التمر بالوزن، فاختلف باختلاف نوع التمر وحاله من حيث الحجم وغير ذلك. وهناك نتيجة قد خرجت بها وقد بسطتها في غير هذا الموضع. فمن كان له نخل وبلغ وزن تمره 600 كيلو فلا شك بأنه وجبت فيه الزكاة، وربما وجبت فيه الزكاة قبل ذلك بحسب نوعه، فبعض أنواعه تجب فيه الزكاة إذا بلغ 450 كيلا مثلا. ومن التنبيهات المهمة أن بعض الناس يكون لديه نخل في مزرعة أو استراحة أو في منزل ويبلغ ثمره نصابا ولا يزكيه جهلا أو ذهولا أو غفلة، ويكون بذلك تاركا لركن من أركان الإسلام وهو الزكاة. الشرط الخامس أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة، ووقت الوجوب هو بدو الصلاح، فلا تجب الزكاة على اللقاط ومن حصل عليه بالشراء أو الهدية أو الأجرة. ويدل عليه الآيتان السابقتان، قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، وقوله تعالى كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. أما إذا لم يملك وقت بدو الصلاح فلا زكاة فيه، وإنما تجب على من يملك الثمر والحب وهو في شجره أو زرعه عند بدو صلاح. والمقدار الواجب إخراجه من زكاة الحبوب والثمار 10 إذا كانت سقايته بغير كلفة، كالذي يسقى بالأمطار، أو 50 إذا كانت سقايته بكلفة، كالذي يسقى بمياه الآبار، وإخراج الماء منها بالإبل أو بالآلات الحديثة. والدليل على هذا التفصيل حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فيما سقت السماء والعيون أو كان أثريا 10، وما سقي بالنضح 50، أخرجه البخاري. العثري ما يشرب بعروقه من الأرض ولا يحتاج إلى سقي، والنضح نقل الماء من البئر إلى الشجر أو الزرع بالإبل ونحوها. نوع الواجب إخراجه في ثمر النخل والعنب التمر والزبيب، ودليله حديث أبي موسى ومعاذ بن جبل حينما بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر، أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه وافقه الذهبي، وللحديث شواهد يتقوى بها، وصححه الألباني كما في الإرواء كما سبق. إلا إذا تعذر إخراج التمر أو الزبيب، فبعض أنواع النخل رطبه لا يتمر، أو يكون تمره رديئا، أو كان العنب أو الرطب أفضل للناس، وخصوصا مع إمكان حفظه الآن. وقد صدر من اللجنة الدائمة فتوى بجواز إخراج الزكاة من بُسر البرحي لأنه أنفع للناس. 13 المستحقون للزكاة. المستحقون للزكاة 8 أصناف، لقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. الصنف الأول والثاني الفقراء والمساكين، وهم من لا يجدون كفايتهم، والفقير أشد حاجة من المسكين، فيعطى الفقير أو المسكين ما يكفيه وعائلته مدة سنة. أما الغني أو القوي الذي يستطيع الاكتساب فإنها لا تحل له، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، أخرجه النسائي وأحمد بسند صحيح. وعن عبيد الله ابن عدي بن الخيار رحمه الله أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسألانه من الصدقة، فقلب فيهما البصر وقال محمد بصره، فرآهما جلدين، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن شئتما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. أخرجه النسائي وأبو داود وأحمد بسند صحيح. الصنف الثاني العاملون عليها، وهم الذين بعثهم الإمام لأخذ الزكاة من أهلها وحفظها وقسمها، فيعطى قدر أجرته منها وإن كان غنيا. الصنف الرابع المؤلفة قلوبهم، وهم ممن يرجى إسلامه أو يرجى بدفع الزكاة إليه قوة إيمانه. فعن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم غنما بين جبلين فأعطاه إياه، فأتى قومه فقال: أي قوم أسلموا، فوالله إن محمدا ليعطي عطاء ما يخاف الفقر. فقال أنس: إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. أخرجه مسلم. وعند أحمد بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يسأل شيئا عن الإسلام إلا أعطاه. قال: فأتاه رجل فسأله فأمر له بشاء كثير بين جبلين من شاء الصدقة. قال: فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم يعطي عطاء ما يخشى الفاقة. أخرجه مسلم وأحمد واللفظ له. الصنف الخامس الرقاب، والرقاب جمع رقبة، وهو الرقيق المكاتب، والمكاتب هو من اشترى نفسه من سيده، فهذا يعطى من الزكاة ما يوفي به سيده ليتحرر من الرق، ويكون دفع الزكاة أيضا في شراء الرقيق من أجل عتقه. أما أن يعتقه سيده ويحسب قيمته من الزكاة فلا، لأن الزكاة تكون بالأخذ وليس بالإسقاط. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وذكر جماعة من أهل العلم مشروعية دفع الزكاة لفك الأسير المسلم، وهو بمعناه بل أشد. الصنف السادس الغارمون، وهم نوعان. النوع الأول من عليه دين لا يستطيع وفاءه، فيجوز دفع الزكاة له ليوفي دينه، ويجوز أيضا أن يعطي الدائن وفاء عن المدين فيحصل المقصود بذلك. الثاني من تحمل في ذمته لإصلاح ذات البين وإن كان من الأغنياء، فيعطى بقدر ما تحمل جزاء له على هذا العمل. والدليل عليه حديث قبيصة ابن مخارق الهلالي قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسأله فيها، فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. قال ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة أي فقر حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة أي أصحاب العقول من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا، أو قال سدادا من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا. أخرجه مسلم. الصنف السابع في سبيل الله، وهو الجهاد في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا، فيعطى المجاهد من الزكاة ما يكفيه في الجهاد أو لشراء الأسلحة لقتال الكفار في الجهاد. الصنف الثامن ابن السبيل، وهو المسافر الذي انقطع به السفر، فيعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده. ولا تحل الزكاة لآل محمد، وهم بنو هاشم ومواليهم، لحديث عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. أخرجه مسلم. وعن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة، فقال لأبي رافع: اصحبني كيما تصيب منها. قال: لا، حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأسأله. فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال: الصدقة لا تحل لنا، وإن مولى القوم من أنفسهم. أخرجه النسائي وابو داود وأحمد بسند صحيح. رابع عشر حكم إخراج الزكاة خارج البلاد. اختلف العلماء في حكم نقل الزكاة من بلده على أقوال. القول الأول التحريم، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. القول الثاني بالكراهة، وهو مذهب الحنفية وقول في مذهب الحنابلة. القول الثالث بالجواز مقيدة، فبعضهم قيده بالحاجة، وبعضهم بالمصلحة الشرعية، وبعضهم بدفعها لأقاربه، وهي أقوال في مذهب الحنابلة وغيره. قال ابن تيمية: وتحديد المنع من نقل الزكاة بمسافة قصر ليس عليه دليل شرعي، وجعل ذلك محل الأقاليم، فلا تنقل الزكاة من إقليم إلى إقليم وتنقل إلى نواحي الإقليم. مسألة: على القول بتحريم نقل الزكاة، من نقل الزكاة إلى غير إقليمه فهل تجزئ؟ قولان، والأكثر على الإجزاء وهو الصحيح. والدليل على أن الأصل عدم نقلها حديثان: الأول حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، أخرجه البخاري ومسلم. الحديث الثاني حديث أنس رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد، دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله، ثم قال لهم: أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وآله وسلم متكئ بين ظهرانيهم، فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل: يا ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قد أجبتك. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. فقال: سل عما بدا لك. فقال: أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن نصلي الصلوات 5 في اليوم والليلة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم نعم. فقال الرجل: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر، أخرجه البخاري. وهنا أسئلة يكثر سؤال الناس عنها من غير ما مضى. السؤال الأول: هل تجب الزكاة في الأراضي والبيوت والسيارات؟ الجواب: لا تجب الزكاة فيها إلا إذا عدت للتجارة بالبيع، أما إذا لم تعد للتجارة فلا تجب فيها الزكاة. والدليل على عدم وجوب الزكاة هنا أن الأصل عدم وجوب الزكاة إلا في الأموال التي أمر الشرع بالزكاة فيها، والبيوت والأراضي والمزارع لم يرد فيها دليل على وجوب الزكاة فيها. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أما إذا أعد الأرض أو البيت أو السيارة للبيع فتجب الزكاة فيها بعد مضي الحول، ويبدأ الحول من حين عزمه على البيع. أما الذي لم يعزم على البيع وإنما هو متردد ويفكر فمثل هذا لا تجب عليه الزكاة. وإذا عد السيارة أو العمارة أو الأرض للأجرة فإن الزكاة لا تجب فيها، وإنما تجب في الأجرة إذا حال عليه الحول. السؤال الثاني: من له دين على آخر هل تجب عليه الزكاة؟ الجواب: فيه تفصيل. إذا كان المدين معسرا أو كان قادرا على الوفاء لكنه مماطل لا يمكن تحصيل الدين منه فهذا لا تجب فيه الزكاة، لأن الزكاة في المال ولا مال في هذه الحال. وإذا كان المدين يمكن تحصيل الدين منه فالزكاة فيه واجبة، لأن القادر على تحصيل الدين في حكم من حصله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كل دين ترجو أخذه فإنما عليك زكاته كلما حال عليه الحول، أخرجه أبو عبيد في الأموال بسند صحيح. السؤال الثالث: هل يجوز دفع الزكاة للأقارب؟ الجواب: يجوز دفعها للأقارب، لأنه لم يرد دليل في منع الأقارب منها، بل جاء الحث عليها كما في حديث سلمان بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الصدقة على المسكين صدقة، والصدقة على ذي الرحم 2 صدقة وصلة، أخرجه أحمد بسند صحيح. وهذا مشروط بأن لا يسقط واجبا كالنفقة، أما إذا لم يسقط النفقة فدفعها للقريب جائز كالعم والخال وغيرهما، والزوجة يجوز لها دفع الزكاة لزوجها. أما دفع الزكاة للأب والابن أو الزوجة ففيه تفصيل. إذا كان في دفع الزكاة له إسقاط لواجب على المزكي كالنفقة فإنه لا يجوز دفع الزكاة لهم، أما إذا لم يكن دفع الزكاة لهؤلاء إسقاط النفقة فيجوز كدفع الزكاة للزوجة إذا كانت غارمة لإصلاح ذات البين، أو دفعها للأب إذا كان من العاملين عليها، أو دفعها للابن للجهاد في سبيل الله وشراء الأسلحة في الجهاد. وفي الختام الوصية بتقوى الله واغتنام رمضان في التوبة والرجوع إلى الله والمسابقة في الخيرات. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه من حديث أبي هريرة. وقال عليه الصلاة والسلام: يقول الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي، والصوم جنة أي وقاية من الشرور والآثام. وللصائم فرحتان: فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، متفق عليه. اللهم بلغنا رمضان ووفقنا فيه للقيام والصيام إيمانا واحتسابا، واجعلنا فيه من المقبولين، والحمد لله رب العالمين. ونحيطكم علما بأن حقوق هذا الإصدار محفوظة. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 14350.